الله ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نكمل ثم تفسير السورتين العظيمة وهي سورة الكهف. نبتدي ثم عند قول الله عز وجل: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. نظر ضيف مك درس قعدان ذكر مقدمة حول فضائل السورتين، ونفسر ما تيسر من الآيات، خمس الآيات الأولى، وننادى أن الصورة يزيز كثير من القصص يذكر بالعالمين، وأولها قصة أصحاب الكهف إقلان في اللسي تتوسمات صورتي رب العالمين. خطبة النبي عليه الصلاة والسلام: الناس ذيني فلعلك، يعني يا محمد فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسد. باخع شو المعنى؟ فلعلك باخع، يعني النبي عليه الصلاة والسلام من شدة الحرص ينس، من شدة المحب بين سي العباد أنه ذلين في الخير، من شدة أنه يحرص أنه العباد ذلين كلد المؤمنين، إلا النبي صلى الله عليه وسلم يقر حمانيس، إلا يتقلق، إلا يتضيق الصدر ينس، ما رضي ظهر العباد وقبلنا رد دعوة الإسلام. فالقريحة يعني لكن يسقان الإنسان يقول لن يدعو، فكل مرة نضيع في العباد وتغمر الراي وتحسسنا له وتبعنا لبريد، فأتفت الإنسان ما يسعى الخير قوليس أتفت يتوقرح. القريحة يعني لو كان ذكثر في الإنسان وريد سيدار يسعى القوة وريد سيدار يسعى الصلة بينه وبين الله إزمر أذي أس وذيج الدعوة. فنبي صلى الله عليه وسلم انت معصوم كان شتي لا شك وينهضر يفيد لعامة الناس من أمنك نيا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يعصمي في الله عز وجل شتي الصبر ينس، الصبر ذا مقرن لا شك، ولكن رب العالمين أرشده يعني بينس للنبي عليه الصلاة والسلام نيس لعل، يعني لعل الأصل تسد للتمني والترجي، ولكن ذي غيث مثل سد للنهي. رب العالمين ينهاث ويبينسد ويرشديث أنه اقتنوا غالا غيمانيس ما الذي ظل عباده انقلبوا على آثارهم، يعني ما الذي نيموسن غرغور سيبذيه الدرسن أن بعد الدور في الأساسين كتي كذاب كتي مجنون كتي ساحر. في سنة الله عز وجل في خلقه دائما أهل الحق دائما سفوغ عند العباد زيسن كلام يقلن باطل، ومن بعد ما ندور نذقل نكي يضرحنا على آثارهم تفت النبي صلى الله عليه وسلم يقلق تفت يحزن يبغلو كان العباد كل ذلين للمؤمنين. فإن يسر بالعالمين السفارة فوكان شتي كتش يخذ ما ينقلن في الله، أخذ ما ينقلن في الله. وذي الإنسان ده شاد يستفيد قال أيين بسين الله عز وجل: فلعلك باخع يعني مهلك نفسك على نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا ميلوا منا بهذا الحديث، يعني بهذا الكلام أسفا، يعني وتجلى غماني كتنغطي ماني وتتصف تلا درجة لم يتحزنت مليح لم يتشقيت مليح على جل مقوم أنا ذمنا خير العباد، لأن وذلين ذلين خير العباد وتمنا النار مستحيل العباد كل ذلين المؤمنين، وإلا سشرة شر الجهنم من هذيك من الجهنمين. يخلق الله عز وجل العباد قلوبهم أقسى من الحجر عياذا بالله، بل يصدق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يخبرت في الأنبياء إنك رأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، إنك زريق بعض الأنبياء الأمة نسند منه ذيون نغضسين دي كان يقول من أن الباقي كفرنزيس وهي نبي، ورأيت النبي وليس معه أحد، إنك زريق خيران الأنبياء ولا شو ماذا حددسن، يعني خذ من الدعوة يون ديستجب أمر عظيم جدا. وكان الأنبياء يسعون على الصبر وكان مشي لله عز وجل يدعون وكانك نسقارن جن دعوين ذي يدس فيه الإنسان أمور. أول شيء أرى تصفيف تجي مجل آيين فقط يوث الآية شوف إيش حالات تصفيف الفوائد. أول أنا تصفيف تجي ما أنه مهما يفكيك رب العلم، مهما يفكيك رب العالمين الفصاحة، مهما يفكيك رب العالمين من المقومات نغم من العوامل باش تأثرت، أعلم أنه دايما دايما دايما ذي نكي العباد وتمنى أكن تبغو التلت ويذ الأنبياء ولا العباد ومنا رزيس. ما رأيتني أبو لهب وريو منار، ما رأيتني فرعون وريو منار، عندها الخصاص، الخصاصة ثانية موسى عليه السلام ويسينا رضي سفهم، الخصاصة ثانية محمد صلى الله عليه وسلم ويسينا رضي الدرس ماشي زيس نقدر الخصوصيه فينا والله ولاش ونقص النبي وعظنا من الانبياء وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون اما السعد نسميك سحظه من الموعظه موسى عليه السلام قال قصه صحيح الخضر ذكر بعض العلماء السبب واش قروح انه وقف خطيبا في بني اسرائيل يخطب بني اسرائيل يستسلوهم فقيل له هل الا حد اعلم منك اسلا لانه انت النبي انت الرسول ان ويس فان الله عز وجل لا يعلم نعم ففيت نظر ان شاء الله من بعد الشاهد انه وعظ بني اسرائيل يستسلوهم ومع ذلك ذلك العباد ما راحش يغني انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء مريت يتعمس النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي رباتي يدي الذي فس وليك شي مراغ الإسلام فخلاص الإنسان الذي يعلم أنه أنت ألقي كلمتك كتشي غدعو كتشي نصح إنه ولكن والله يزمر أقرب الناس إليك أقرب الناس غرورك يزمر حلو يتمنى رزيك فالإنسان الذي حرص قدر المستطاع وذي علم أنه لن العباد ما رحش ذمنا وليك رحرا إما نسك فين جهة من جهة أخرى أتعلمت يا أخي أنه ما دام لنك العباد تمن النار ما عليك إلا أن تدعو الحق وتدعو إلى الله أن بعد العباد أمنا ذو الخير نهني ذو الخير كتشي ورومين نرى كتشي دايما الأجرين ثويت وتحفر تصردوت العباد يصل مع سيان رب العالمين لأنه بعض الناس وفقهنا للآيين إلا نقرأ كل يوم الجمعة ولعل الشخص يتصفت مما يدعو إلى الله زعما وثيتصفت ماذي في بعض الناس قمنا تستجبن لماذا لا يخدم أذي تنازل في المبادئ إنس أذي بدون هذه السرح إلحق نقد تفق فوسيس وذي روح هذه التفقيوث الحاجي قلنا نسدو باش هذي قناع العبادي خطر وتمقر شمعة تضيء نفسك تضيء الناس وتحرق نفسك وتمقر تشمع فتخدم ثفاثي العبادي وتصلغ ايتماني ماشي على جال العبادي قمنا ذمنا قمنا هذا الشهدا قمنا صدقا قمنا تعرفا في الجلوة كنشتين كذروح غذ حرف الأمور من الدين سيني خاطي ثي معليش ثي معليش ثي معليش وإذا الخطأ أمقر نيفني الدين لازم ثنجك نيف ديجا النبي صلى الله عليه وسلم إذا نكني غني يثما غرا ذرك عن ماشي في الدين رد يطرنا غرنا إذا نكني غي قلان لازم أن تأقلم سوين الدين الدين فما غل حرام نسل الحرام تعجبك هكا تعجبك تعجب هذا في الدين ماذا الواجب إنس الواجب ماذا المكروه ظل مكروه ماذا المستحب ذا المستحب ماذا المباح ذا المباح ماشي على جلب شتى من طائفة من الناس حاجة مثلا ذا الحرام تجمع فيه قمة من سيسير قمة تتبع سنين يغذى المكروه باش كانت تتبع خطي أثنوا إذ النبي صلى الله عليه وسلم يزمر إيث ماذا إنك سهلا عقلا وإلا شرعا ورجوزار عقلا يزمر النبي صلى الله عليه وسلم سنين إيو يحي قمة ذا من أكون أذدوغ ذي ذونك نزد اقترحني كالنهني نظرات سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون اقترحنا ست أتأنا عبد الإله نكسجس أتعبدت الإله نكشذا غنسجس فكر دزو حق ثامك نفكزو حق ثامنا أرزت شوية دنا أرزت شوية يزمن النبي صلى الله عليه وسلم سيني ويه ثلاثة ويه كان يدي قيمة أهن أسنا غري باش أهن درنوخ ولكن الناس خطير أكون دعا لغذي عذاون ولا مخذ مخكم ذي الحباب وضع صغر بالعالم تكون وين غير كان ماشي ينكر غير كان خاطر ذنكي قلنا في الحق ماشي تكون وين اذا انت هي القاعده لازم تاع الانسان يفهم القبوس وتفريعا في ثيني انك شمبيوث المساله ود الحاله نهضر اشاره في الناس بدون ذكر الاسماء ولا الهيئات ولا شيء اخر وانما العبره ان سفيض قال خطا ام شاف الصحه فقط ذكرني بعض الناس انه الانترنت تلاوث الصفحه احد الذين يدعون إلى الله يخدم تزيس بعض الأمور لأن تزريت الشيخ أني تغدش تعلقت في الناس فإنك يطلع في صفحة يعني صفحة لأحد المشايخ الشيخ يمين مفروض يدعو إلى الله يجلس في المساجد يتف الميكرو يهضر دي العباد ينهو العباد والشيخ قبل ما ينهو العباد الأقوال ينس أهني ينهو الأفعال ينس لأن الناس مزرانك في المسجد تهضرت سنتت هضرت سنتت وعظت ما ركفن قبرها أكفن واش من الأخلاق واش من طبيعة واش من الصفة أين تهضرت وفي تطبيق ترى العباد تسوينا لا فلاش والله لو كانت تيت من أفصح الناس ما إلا زرانك العباد المعاملينك الطريقينك الأفعالينك ومقنرة من الأقوال وتسوينا ماذا زحف الله دويد الشيخ ف فالصفحة يمين المفروض داشا رينيزيس، رينيزيس مواعظ، رينيزيس الدروس، رينيزيس الفتاوى، فتاوى الشيخية الدروسية، الناس اللي يعرف يعني الدين. داشو قال لك الصفحة يمين يثما لزيس الأغاني إكس، زيس الصور ينس، أنت واحد الأهل ينس، زيس اللاعبين كرة القدم يكتحبين، ولو كان عاد اللاعبين يمسل من لاعبين الكفار يقدر معروفين، كنت نجي سال المسجد سذكر أسماء إنس. فتعجبت مزري غنشتي صفحة لشيخ زيس الأموري، فسأله البعض يعني سقسنت لينك الصفحة ني بالدف، وثيك نسقرن كل إنسان يزمر ذي طلع فوين يتقار غكي، يعني ماشي الحاجة تسكدبها صرغوري ما ذي طلع الإنسان داش لذيك. سقسنت الناس يا شيخ الناس يعني وشو تعلتك، يعني تعلتغد الموسيقى غنية، تعلتغد الأموري شغل نتراجي غذي لين دروس هذي لين حاجة العلم من يسبش هذا علم من العيب هذي مبلين كيد العبد أوفار منفتح ماشي منغلق. أدقل غل أي غيث والله باش تسيد الإنسان منفتح، باش تسيد الإنسان أوفر، ولا شم وين يقول لنا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوني يقول لنا منفتح أوفر كثر النبي صلى الله عليه وسلم ولا شم الإنسان وكتشحو فالا غادي قنع الغاشي غير ملي غير أوفر نغفرمي الانسان اللي قنع الغاشي سوين ديال النار بيت وين ديال النبي خزرتي فيرمي نا اوفر نا خزري كنت بغيت. المهم كي تهضر غير يقول لك ماشي غير قد علق اي باش كسر دوك الشيء الانسان يقول لك نبغى ديوري غنوي لي اوفر لي منفتح نسقر ما عليه الا باتباع دي النبي صلى الله عليه وسلم. يا اخي فين تد النبي صلى الله عليه وسلم تعلق اقلي ذنكي الانسان المنفتح يلقى العالم ما خذ ما غير ديقر النبي عليه الصلاه والسلام ماشي غضع صوغ النبي صلى الله عليه وسلم ناغ الحف غد شبهغ الشباب ناغ الفساق ناغوينا باش هذا الصردوغ عامة الناس هذا علمني مبلي أوفار شوف هذا الصردوغ لعيبة سوى كنشتا حفة تبلغتي لعيبة الدين ولعيبة تأثيرن سوى كنشتا لعيبة تهيبن الشيخ ملاثة في الشيخ هيب تغديني ناس ما تظهرني وترضغ المستوى عامة الناس لعيبة تحفنا ليون منهني تحفن يون سوف اللسن قش يذكروشين باش الذلين وفين كيديوك سرك عفسن. ففي الآيين ترشدنا إلى هذا الأمر أن الإنسان ذي علم أنه لان لان العباد استعرفنا رزيك أكن تبغطي ليت إذا ما كان لها تطرفتها المستوى قيما ذي في الليت أنه هنا رديالين أنه هنا رديت بعن الديني فالإنسان يثمى ولك تشمارك فيه كي أذي دعو إلى الله سواء الداعية بالكرسي ناخذ الأمر بالمعروف أنه عن المنكر يرى نغيثمى ادعو إلى الله قبل الفلاك الغاشية الحمد لله ذو نذر الخير وقبل نرى دائما قيم على المبادئين وتبدي لرا وتخدم أخدم على المعاصي وأخدم على المخالفات باش تصرفوت العباد كتشي لا يهمك شيء من الأمورين الذي يهمك كتشي الدنيا على سبيل القاعدة القروية أن تخرج من الدنيا غانما وتدخل الجنة سالما. أما ظهر العباد أني أوفر نغفر من منفتح الشيخية نغم غالق متشدد نغم متساهل تظهر نصب إني ضرب العالمين مشي كتولي تيه الصح هل توليك رب العالمين على الجدة لا ماشي على الجدة وين الصحيح. فإذا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. رب العالمين يرشد النبي عليه الصلاة والسلام أنه أري قرحار منيس أري حزنرا أري تنغار منيس ما يزال لن العباد أري تسمن رزيس خطر لن العباد أري تسمن رزيس. دائما فائدة أخرى دائما ايث ماك الموضوعين وهو انه الانسان ما الذي يدعو ما ذي ظل عباد استجاب اكيد ذي فرح المؤمن ما ذي ظل عباد استجاب ذي فرح ما ذي ظل استجاب ذي حزن طيب طبيعا الانسان ام كان ذي فرق الانسان يرى الفرح يجوزن ذي الفرح يجوزن لانه للانسان ما ذي يدعو ذي فلغش استجاب نزل ذي فرح. هل ترى الفرح ايض الفرح لله ناخذ الفرح من العباد تحسس انك ديك الشيء وذير منزلق خطير. يا هل ترى فرحه خطر العباد تحسسني الدين ديك الشيء الدين ناخذ وايد كيف غرغورك ناخذ فرحه مي تخزن غرغورك شي كان وما لي حزن الانسان كذلك يدعى العباد حزن واستجبنا للعباد اثي تفتي حزن. يا هل ترى حزنت لانه تبغيت ان رب العالمين اللي توعبت تبغيت العباده السن الدين ناخذ حزنت مي مقد تحسسنا راني كتشي بالداف الا الفرق غا مقرانا يثم ام زوار الاخلاص الثاني الحب الشهره يعني ما تدعوك العباد ام كي راه تعمت شو الفرق غير وي سواء نغدي الدعاه انا غير عامه الناس كيف كيف أسماء الذي لي تدعيت العباد استجبناه وتفرحت لو كان الديسيون نطنه ندعو وتستجبن كثر ديارة سبنتك ما إلا تفرحت المعنى الدليل أنه تبغيت العباد سن الدين ديك تشيس نسحفتن ناغذ وايت ما يهمش المهمة ذسنن وهي فرح لله عز وجل ما إلا مرد نجمع نغرغورك تفرحت ما روح نجمع نغروايت أني نتحزنت الدليل أنه تدعو إلى نفسك عياذا بالله وثي الإنسان تقيس النفس لأن النبي عليه الصلاة والسلام قصة الإسراء والمعراج يوفى موسى عليه السلام يترو يواشو كترو الناس لأنه يسديون النبي يزدفير وهو محمد صلى الله عليه وسلم أتكشمق الأمين أكثر نوين أتكشمق الأمين يحزن خطر الأمين سيدروس بالمقارنة مع الأمة الإسلامية الحزن هي لله عز وجل يبغالو كان بني إسرائيل قوان ويكي قمنا ولكن ذروسي قمنا فيحزن والنبي صلى الله عليه وسلم يفرح مثق والأمة في مسلم فويكي الفرح نسل لله عز وجل أما نكني غايثنا لازم نفتش قولوننا لازم نخزر قولوننا هل الفرح هي الحزن هي لله أم لأنفسنا أم بعد نضرب العالمين إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا إن ضرب العالمين الأرض إن جعلنا ما على الأرض القعي أين الدخل رب العالمين سفلس الشجر الحجر البحار الأودية الجبال الكنوز الأموال القصور أين جلناك سوف القاعين دخل رب العالمين اجعل رب العالمين زينة لها إزين زيس دني ثي فالدني ثي توزوق ماشي هيك نسقارن أم الآخر تزوق توزوق زينة دي الفتنة إيوا شو تزوق رب العالمين إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها إيوا شو لنبلوهم أيهم أحسن عملا أنشتي فخزرتي كلي إيوا شو مرة تدو تبرير الريض وزط ويغلبها تيد الشجرة ويذذر إيوا شو دخلق رب العالمين ويكي باش كيبتلي أيها الإنسان إكشتي دخل ميك لنشتي أمر عظيم جدا أتخذ تذرر نشتي تذرر يخمي في ضرب العالمين إكشتي إيوا شو ليبلوكم أيكم أحسن عملا إخلق ضرب العالمين إخلق ديني قلنا قلقا عباشا غيمتحنا يثما منه الزين الذي يعمل أحسن العمل وذي ذا شو دين رب العالمين ليبلوكم أيكم أحسن ماشي أكثر عملا يعني نرك دينيون في كلمة واحدة ذا شو الصح الإسلام ذا الكثران العمل نغذروسن العمل استنيت لا الكثرة ولا القلة هو الأحسن والأحسن يبشري لأحسن عمل ذا شو لازم الشرطين لازم الإخلاص والمتابعة العمل ما تخدم تصل الإخلاص تخدم تصل المتابعة الإخلاص يعني لله عز وجل المتابعة يعني على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإذ أحسن العمل أي فكر مثال يدن الأذان الثاني الفجر قريق المسجد مثلا بشرة تكرت تزلط ركعتي الفجر أكا أتكرت تزلط ركعتي الفجر الإنسان السيني رب العالمين يخلقي ذيق الأرضين بشرة خدمة العمل الصالح أرجو دو الله غير سنف ركعتي على مقرأ زي سنة سورة البقرة وذت فركعتها مزوال سن الحزاب ركعتي ثانية سن الحزاب هذه طول ركعتين بشرة ديني غيثني يجوز نشتنا وليجوز زيس الأجر نو زيس هذا الأجر بشرة سيني زيس نقص الأجر ينس مع أنه يزول سورة البقرة كل حرف بعشر حسنات وثاني يتزل وثاني على السورة بي ولكن أدنيني ويذ الخطأ إيوه شو لأنه رب العالمين القرآن إن أيكم أحسن عملا مش الكثر إذ الصح الأحسن والأحسن ده شو إذ الضابط ينس أذي ليس الإخلاص والعب ذي الظاهر أنه يكرزون لله نفر ثلث الإخلاص تقيم ثلث السنة اتباع السنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخفف ركعتي الفجر حتى أن عائشة رضي الله عنها مرض الزرق خام ركعتين وديسغ المسجد تقارد مرض الزرق الزول قال غاسب لي قرد الفاتحة أنا خاطئ يعني ما كان خفيفي تسخففيت مليح صوت الفاتحة قل يا أيها الكافر قل هو الله أحد خفيف بارابور غتظلي في النطني فأحسن العمل ذي ذا شوث أن تظلتك أنك تظل النبي عليه الصلاة والسلام ما تطولت تدخل في السنة ما تسنقص تدخل في السنة مفهوم اشتي أدياس الإنسان غتظلي في الفجر أدياس الفجر السيني والله غير سنظل غير العباد إن أعطيناك الكوثر راح يقول هو الله أحد. السيني فيدخل في السنة لأنه يعني الفرض النية ماشي ركعتي السنة تريد النظر فهذا نقل غير الفرض. الفرض العالي غادي يطول الإنسان شوية. فأحسن العمل يعني كل عبادة تخدم تكنيك اللي خدمت النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا الإنسان أكدين النبي عليه الصلاة والسلام إلي تزم الأيام البيض 13 14 15 أكيدين كي أتزمه 15 16 17 نغذ تزمه 13 14 15 وإذا نغذ 16 تزمه 4 أيام الصيام ذي العالي. ولكن ما الذي تدوى من الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم إلي تزمه 3 أيام ما هيش تصنو تيونواس تيذ الكفرة فرنيت الزيادة خير من النقصان. ولكن أكدين يا أخي اجتنب الفعلي بغيت تصنوت يوم واسنطين فرقي زوم 3 ايامين ارنو يومين 4 ايام زومتهم بعد باش تخالفت كان اتوافقت السنه للنبي صلى الله عليه وسلم. لانه رب العالمين احسنكم عملا احسن العمل ذويني قلا خالصا لله على سنه رسول الله. ولهذا الا الانسان مثلا ذي قيمه اللي بغى يذكر رب العالمين المسجد ورسينار السنه النبي صلى الله عليه وسلم صافي ذكر كان دي تسوي أذكار دي تسوي الأذكار دي تسوي الأذكار وتفتي ونقيم دي هنا خمسة دقائق إفق وتفتي قلنا حيان الأجر وين يقفغني والأجر خل وين مازالي في قيم المسجد التذكير إيوا شو لأنه وين يقفغناك يخدم الأذكار المشروعة يخدم الأذكار اللي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم حرفا بحرف. نتولي بعض الناس بعد العصر تفكت الظليف العصر القول الجمهور العلماء أنه ذويني ذي الوقت أذكر المساء لأن قرنصنا أذكر الصباح والمساء. أذكر الصباح أن يخدم الإنسان بعد الفجر وأذكر المساء بعض العلماء قارن بعد العصر وبعض العلماء قارن بعد المغرب. وشي قرنصنا أذكر المساء أذكر المساء أين أهن حفظ الإنسان نغمو نحفي تردي وذي الثاني كثير كثير ورقت وهن يقرأ بشكل يحفظ رب العالمين تيد السنة النبي صلى الله عليه وسلم صفت الإنسان يقيم غث عرصت ناقيم يوم كنس قرد الأذكار ما ذي فكذي فر وتصفت ويت إقيم أتتبع كان الحمد لله سبحان الله الله أكبر وكذا عند الأذكار. ولكن إذا تعود كان الأذكار أي مثلا لأنك السنارة أي ندي والحالة ديني قل وقفني فقلنا حيان الأجر ضويتني أكثر منه أجرا مع أنه ذا نتاني قلنا عتابن شوية فوين إيوه شنشتي النبي عليه الصلاة والسلام إكشم أحد النساء إنس يولد وفات مازال يستزول الصبح قيم كمكانيس إنسا يزول المسجد يقيم شوية يولد يكشم دخل يفتح نتاف ما زالت يعني من هوك طولا قمشان تظلي دنتاف ذنتافيك طولا ولا النبي صلى الله عليه وسلم إني أسني غد نكيون الدعاء والدعاء أي سحطف النبي صلى الله عليه وسلم الأذكار إني أس الدعاء أيني أدي قابلين تصنيتك لكمي قص بحاس مثقيم تلميتسوع فالعبرة غير ما ماشي صل كثرة العبرة سوى شو اسم متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإنسان مثلا ديك شمغ المسجد كنيس قارن يدن أذن الظهر هذيك كلا ذي تظل ذي تنفي ذي تظل 8 10 12 14 ركعة وديك شمين ذي تظل حشة سنف ركعة نغرب عاو ذي قي قلنا حيان الأحسن دو يكزون نربعة إيوا شو لأن هو يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر أربعة وذي تظل بعد الظهر اثنان وهكذا أشحال رديوين 12 ركعة يبنى له بيت في الجنة ويتنين يتجال أفضل يروح غير المفضول. فثي هي الامور باش نفقه هيثنا انا علم انه صحيك لي ماشي اللي اعتبرت تاع تيماني صحيك لي انه غتصطغوا مشان عندي قوس النبي صلى الله عليه وسلم احسنكم عملا ذويني قلنا العمل ينس يخدم يفصل الاخلاص على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا نعلم يا اخي انه وين قلنا سفل الارض انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا الويف صح دايما تيخذ مثل قرويه أن الله عز وجل لك حسب حسن العمل هل هو مخلص خالص لله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من بعد ندق الآية التي بعدها وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا الأرضين إن جعلنا ما عليها زينة لها ما على الأرض زينة لها من بعد الند وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا الأرض يقلنث توزوقك يقلنث شبحك الدنيا حلوة خضرة يعني الإنسان يخذ الروس ويتفكر ولش الإنسان يكنس قال ما يلدي غنس غدو النث وترقر إِنَّدْ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلِيهَا الزيني غير تشبحي أدياس الوقف أذي جعل الله عز وجل ما على الأرض صعيدا جرزا. الصعيد الجرز هي الأرض القاحلة بجلس ماذا زح. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا. الله عز وجل سورة السجدة إن أتسل الأرض جرز يعني ذي القاحلة أدنزل المطر فتنبت الأرضين. ذي غني إنا يغدر يجعل القاعين الشبحي خضر مكة وإني قلان يسهف واش يدخل قرب العالمين يلتهز الشباحين دنيث أعلم وإني تصغفل الدنيث أنه أديس وستجعل رب العالمين صعيدا جرزا أتجعل رب العالمين ذي القاحلة. فأما السعديس وإني قلان يرغتوليس بالله عز وجل وربي طارا وليس الدنيثين ذا شوك جنايث ما العباد ستفنك نسقارني شوك هذه سعو المصيبة هذه الشوكين هذه هبل هذا شو جان العباد احبس ولنسن قل مشاكين الدنيا لأن العباد الدنيا ذي تنقوله ولنسن أي خلل يطرق الدنيا يكثر وليس. أما الإنسان يقول أنا يني يبغي يطرق الدنيا غسق الريحي ولكن تفتي صبر في تسعو ماذا أريد هبل أريد حبس ولس أريد تمتساث أريد ترتيق في الدنيا فتاية أكنت سدسة وتعود تروح وتعود تقل وهكذا في الدنيا العباد تنطروا هكا ذي العباد الدنيا فتنقوليس داين تعال العش فعل كنسقان في ملالين تصفروا رخ قوليس. فأي خسارة الدنيا أي امتحان الدنيا أي ابتلاء أتفتي تشات قوليس وإذا الخطأ أعلم أن الدنيا فتجعل رب العالمين صعيدا جروزا كشي جعليني قلنا نقوليك ذين يقدومن يقدومن ذي الله عز وجل. أما الدنيا فهي حاضرات سكشم تغولي كي نقدومنا وكل شو يريدو مار إلا الله عز وجل. إذا حاشا طاعنا رب العالمين ذي المحبين صارت تشتريك شمغولي خطر الدنيا فهي يوش يدينا رب العالمين وتسر صعيدا جروزا باش يريد تغطر الإنسان مدينا قل آية اللي قبليس إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها في سين الدنيا فهي تشباح الدنيا فهي العليت الدنيا فهي الدنيا الدنيا والله غاين تبغو تكسب الدنيا فهي دايما تسواليت أنه تلحقتو ماذا زوح ودي يسون واس حقيقة نتقل صعيدا جروزا ولا شيء زي سم ماذا سوح ذي بعد ذلك تكشفت حقيقة الدنيا وتنضم تنو الحاجة ممثي قلنا نسعى على القيمة في قريتة تقولي والله يا أخي يكفيون الحديث النبي صلى الله عليه وسلم شفت شبدين نيك لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ظلم دي جانيزي ظلم ميزي نايك وحسي غالا نزرع ميزي يواشون زرع ميزي خطر من شدة تسن على القيمة وتنخد زرارة مالك ديغلي ريزي غير طلي ترى غير رسول يسعى على القيمة يزيني هكن ما إلا رب العالمين الدني ثاية ماشي تولي تذيزي يتولي تثوي ترى ذفر ميزي وبالمقابل اسم الدهضر في الجنة امتحد الجنة سفهم في موق الجنة ثاية غايتي الدني ثاية نكس شباحية سويني قلنا كزيس للنعم رب العالمين غير رسول السوارة جناح بعوضة ثاية تدم تتكتشي استعال تخم قولي والله إنك مغبون نغم جنون يتسي سنتك أغيج على رب العالمين ذو يكني خلني لخر فنس وإن لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا ديهم بعد إذكر رب العالمين يوث القصة وهي قصة أصحاب الكهف بعد المقدمين إر رب العالمين فيه يتسمن النار إرشد إرشد النبي صلى الله عليه وسلم إحذر أغبلك أغثغوي الدني في بينغ دشو الحقيقين شو بينغ دي وشو غد خلق باش غيبتلي أيكم أحسن عملا. من بعد إفتيرد المثال نيون القوم الجان الدني التهان صلاخر في نسن شوف دشو سنفك رب العالمين قبل الأخر الأخر فذين ربي قاعد من دشو سنفك إفكي يسننو قد دني قرون وقرون وقرون ما زال العباد تذكير مطن ما زال العباد حكونت في اللسن وهم أصحاب الكهف. إن أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا يبتدر بالعالمين قص على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الكفار في سقسان عن الفتية إلى أن نظراء أنه يوردت بعض الأسانيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سقسنت أنا استشارت سنيد كان القوم كان الفتية روحا ديون الوقت غابا حكوا يغض القصة نصن باش أنا من النذ النبي في الليل فإجوا بهم ضرب العالمين السوريين. قصة أصحاب الكهف ما باختصار النووي باختصار بعد نقل لتفسيرنا هؤلاء فتية الشباب دي مزيان وإننا داش حال دي بردان أنه رب العالمين يتمدح الشباب يقدر نطفن قدين نسن نظرها إثماء كنس قرمي في أهل الكهف ترى نظرهم نظرة كذلك يثمك الدروس إيمان باليوم الآخر الشاب اللي أنا الدفع أنا اللي قابل الدجال هو شاب الدفع غرس إنسان رأسي زمرن إنسان رأس دينينا إني يوصل النبي صلى الله عليه وسلم نظرة كذلك يثم قصة ابن عباس ميلي كتم واحد الكبار الصحابة إنسان ضم زيان يكتم يتقنى يارين قرن الصحابة إيواش يقيم يارسن خطر غزل الشاب ولكن ليس على العلم فالعلم ينس يرث ضم قرن والإنسان الجهل ينس أثير ضم زيان كذلك انزلق الحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ومنه الزيسم شاب نشأ في عبادة الله فالشاب بديك أن يقطع عن رب العالمين إلى قطع المقيمة أن يوقلك ماشي تسوك اللحظ ناخت وخضعت مرة تسولي تزيك زهون لعبن تزلن ويتقانك شذع قون عيش لحياتك عيش إن ساقلين تعيش على حياتي تسير الحياة الحقيقية أتعيش في الإيمان والطمأنينة مش مكتشي كل مرة تروح تسجن العشاء تسجن الوساوس تسجن تعليم طريق وش بدي خلق ربي حشا الزهو حشا الشتيح وتعليم طريق وش تكزيستي تقدوني فيا ناس نكيد الشاب أقلين الزهو غير مكتشي بس حين كأقلين تمتع تسدوني بطريقة أخرى والمتاعين يوم القيامة أعظم أجرا فالنقد ويكي هم شباب الشباب يلي لن تعيشن جيوث المرحلة بعد عيسى عليه السلام يعني غير عيسى عليه السلام ذو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولحد نبي ولحد رسول بعد عيسى ذو محمد صلى الله عليه وسلم يديوسا الشباب يلي لن قل فترة يلي تعيشن تحت حكم يون الملك اسمه ديقيانوس ملك الروم ولكن الملك الرومي يبدل الديانة عيسى عليه السلام إرى العباد عبادة الأوثان إرى هنا عبادة الأصنام عيارا بالله كان يجبر الناس إلا يفرض في العبادة عبذن الأصنام ما يزريو ما زال يتفق الديانة عيسى عليه السلام يدقر لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله ويشهدون أن عيسى رسول الله سيد الديانة المسيحية الحقيقية باش يخدم أثعذب يا إما ما ثعذب يا إما ذكفر وكان ذكر بعض المؤرخين قارن دهني عذب وذي جكس من سنقبرات شنقجة عذاب شديد فذكرن دنو الشبابين ناس ميزرانا كني وقارن دنو الشبابين لن الدريان الأمراء لن الدريان الأمراء ولا نرى من الفقراء لن من الأغنياء يعني لن لبس بهم الدنيا تلا ذا قلنسم الجنان الشتيين كل بشد عذب رب العالم ده شو أخذ من الشبابين ذكرن بعض المؤرخين أنه في يوم عيد السنة ذي يوم عيد سفرد الملكة يدي قيانوس العباد بشير الشركة نصربين وذزلون لغير الله وذعبذن الأصنام وغيرها من المحرمات نهني واستحلنا نشتي جبذني منس كل يوني وميستنى لقارسن كل يوني جبذني منس يوني قيم ويتقي اسم لقاه ضرب العالمين جونو مكان كل يوني رسينا رويت في كردم قران زيس إني إذا شو كون ديج معنا غرضا إني إذا نكي إذا شو يدوين غرضا أنه توقنا غرس وإني خدمنا لقومنا إني إذا نكي تمنى أنه لا يعبد إلا الله عز وجل إذ قاموا فقالوا ربنا الله الله عز وجل إنسان يغدي خلقنا إنسان لا نعبد كرن دلنا إذا نكي إذا غن دايني نعتقد فاتفقن جارسا اتفقن جارسا نبخذ من ما كانت زلان زيس العبد مرب زيس فاتفق الهضرة توتصل الهضرة إن الملكة يدي قيامس أرسل في طلبهم إشياع العبادة عند حفن بشان عذبنا هننغل أرولن ميرولن وياك أيني أرولن غيون الكهف أيون وذرر زيس كهف كشمن غرس داخل أسمي كشمن ذكرن بعض العلماء ند إدذي السن يون الراعي يسعى كلب يون الراعي طويل مال يسعى قجوني ودي ساقجوني إدذي السن كشمن غل كهف إني أقجوني قيم غثور ثوقموش الكهف إني ثور فيس نهني كشمن غرس داخل قيم هذا الأولين في القومين فألقى الله عز وجل عليهم النوم يسجنها أن الله عز وجل هنا القوم إنسان تحفون في اللسن تحفون تحفون أهنو فنان خلاص جنتن شباب روح ضاع ما علمنا رند الله يسجنها أن الله عز وجل أكثر من 300 سنة أكثر من 300 سنة وليس هذا بعجيب وإن اشتيد القدرة الله عز وجل ولهذا إن الله عز وجل أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا ماشي أعجب الآية فيك قرأك رب العالمين لا الآية في خلقه يدعي على رب العالمين الكونية أعجب من أهل الكهف لأن أمور أعظم من القصة يعني ماشي تسيد أعجب شيء فكل خلق الله عجب ولا عجب فإسجنها الله عز وجل 300 سنة القومني يحكمه عند قيانوس يموت الملكية وسند الملوك وسند الملوك 300 سنة ماشي ذكرانا يتمع أشحال الملوك يديوسا ألم يديوسا ملك إجلال من المؤمنين يقلد غديان الصحيحة. الملكية قال وقفيس قالوا دلال العباد كثرا وتمن الناس يوم القيامة وتمن الناس البعث. قال الناس ما كانش منها ديسكر بالعالمين الميتين. قارند أن الملكية يدعار بالعالمين من يسيار بقرص القومي مثل قومنا ذمنس الآخر في قومنس كذا جعل غد الأمر سوشال ذمنس وكان شتي. فصادف هنشتي أنه عدن 300 سنة في الشباب إكرند أحياهم بالله عز وجل إكرند وفاني من سنة كنيه النبي ذمزوا ورين بدلوا ماذا زح زيسا حتى أنه نهني وعلمنا لش حالينا أسميد كرن وانظر هنشتي إن شاء الله ما دوك تفسير ولكن تولى باختصار أسميد كرن مسقسين يا رسل كم لبثنا يقول الناس نغنيو نواس ويت الناس نواس لا ينجزم هذا ديال الانسان دا شو السنه الناس جماغي مساله شحال نغن اروح نشي عيون الزيون غدي ويغنج وثي فيه من الحكمه انه الانسان كني قارن قيو في الحكمه النط من خارج القران قال الناس لا تتفلسف على جائع الانسان دايما ذي خدمه ينفع على نيمرني ارجو الفرق لغن اللوز انروح نتش ما رانش نعمر عبوط غنحف انظر شو غيطران فكرن شيعاني ونزيسن لأنه سعاني ذلك من الجوب نسن شيعاني ونزيسن السوق هذا راح سنديوي المكلة لناس فريمانيك باشو كعقلنا رأى لأنه هنيق البال نسن أنه يغنني ونواس مازال القوم نسن تحفون في اللاسق فنزل إلى السوق إلى المدينة يتدوم أبريد في يوفى ثم دينة النيف نبدل ماشي تسينة 300 سنة ماشي الكرامة يثنى والعباد كذلك خضرن تسين لأنه عقلنت يا إما غاب الرانية يا إما سنسديو سلعة بذية 300 سنة دائما إلا الفرق غير العبدنين تولى العبدنين 300 سنة غزت فيها أكن يبغي يلي الحال يا كان كنية أكن يسقال ماذي نيون يتعيش بذية ويتني يتعيش 100 كيلومتر في الأسنة 50 كيلومتر تصفت إلا الفرق غير أسنة فعقلنت العباد يروح هذي يغريون المكلة أسمي يروح في خلص يخلصي ستبيستي صرديين 300 سنة غزت فيها وقيل أنه كتب عليها ديقيانوس يعني تبيست النية اكثر زيس اسم الملك النية فاسمي تزرى العبد النية التاجر النية نيسي إما العبد ذي عثر على كنز نيسي إما ويغوف الكنز أرجو دفت من الطف تبيست 300 سنة ذي الكنز كان وي يا إما ذي الجاسوس يسد ذيوي الأخبار إلا قد طفغ ثويغ الملك وزن ذاك النية الغشية أطفن الرجلين يونج أصحاب الكهفين وين تغى الملك اسمي قوت يا رزد الشابي الناس كيه شفيق ديال ديقيانوس نرول حكايه ديال القصه فتعجبناك العباد نيو مننا كيف سلبعت من الله عز وجل انا سي وريا غد الشبابين نسلست قصيت نون غرس 300 سنه نسلست حكايه نون فروحنا لمي في الكهف ني او تنغرفين وفن الشباب ني مازال يهندينا ثم بعد ذلك اسميك شم الشاب ني قل غاز دخل الله عز وجل يقدر اسنا نو هذا مثل لان كل نفس ذائقه الموت مجرد زرنت مكان الغاشيه إن غاهن الله عز وجل مثل ويوجد القول الصحيح لأنه لأن بعض الناس قارن دنو غنن كان لا إن غاهن الله عز وجل مثل خلاص كرند باش كانه نظام العباد النور بالعالمين يزمر الدي حيو وين يبغى 300 سنة عاوذين كرند أسمي نظرنا كني إدمند كيف نقيوثنا الصخرة وقارن دنها من النحاس وروايات متعددة كثب نزيس نقش نزيس اسما وننسل القصة نسل سلسل سغثورة الكهف الويم يقارن الرقيم الرقيم تيجي شو كثب أصحاب الكهف والرقيم الرقيم تيجي شو كثب نكي عندنا ثمثانين رواية مختلفة بعضهم نندة قشام بالأردن والبعض قارندة بالجهة غير سوريا تركيا يعني نتن الجهة النم ولان بعض العباد يروح نغيم مكانه يزران دوين شهادات نسن فإلى الخلاف كسيني مكانه إذن يوزي سن الكهف إذ الكهف من أصحاب الكهف المذكورون بالقرآن الشهد إثما وهي باختصار القصة يث ورنظر أين يذكر بالعالمين دي إلى قطع المتكني دن المفسرين ومنهم الأمين الشنقيطي رحمه الله إن لم يذكر بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم شيء عن أهل الكهف أكثر مما ورد في القرآن إن النبي عليه الصلاة والسلام ودير نار الزيادة فوين يقلن القرآن أين يقلن تقصد نسل القرآن دين يقلن الزيادة النطن ينكل وين من الأخطر من الإسرائيليات وشو دنيا غنشتي قبل ما نروح التفسير من الآياتي فشان تنبه بعض الأمور أولا أتعلم تنور بالعالمين ما راك تذكر قصة من قصص القرآن نغ من القصص كترانزي القرآن الحكمة رب العالمين دا شو أكنس قارنر بالعالمين دا شو يبغى العباد قنشتي أنه العباد ذاين ذاوين العبرة القصية لانه ما تصنت تلقي الصيد وثوي ترى العبره وكانوا تصنت ترى خيرك لانه تصنتت وتخرم ترى زيس وعلم بلا عمل انا وي العبره تيذيوث. ثانيا الله عز وجل ما رد ذكر القصص ودي تذكر على كلش تذكر ديني قلاند المفيدين كنيق الحياه النخ اين قلان ماشي ذي المفيد وفي تذكر رب العالمين بالقران ولاش قال القران ما غيني قلان ماشي مفيد. ولهذا العيب هذه قال انت وين الدين نسنق الافلام واذا الفيلم من اصحاب الكهف واذا الفيلم من يوسف عليه السلام واذا الفيلم من عمر بن الخطاب عمرو بن العاص خالد بن الوليد. اعلم يا اخي غن وقلك تريعتي من فيك نلق اي واش لانه المخرج السينما ايراني ما الذي كتب السيناريو هذا اعتمد مثلا بلك في القران الددم هذه فنات الفراغ رب العالمين ذكرنا كلش ذكر المفيد اين لنا حوايج الفراغ فين تمشي مثلا يخدم انت تشاسوين يقفر وذي قوة التحريف ذي نكتران في كل مرة أدفر مسلسل من المسلسلات المسمات بالدينية أتكر ضجة غنشتلت العلماء غدكسن الأخطاء أظهر عندشو قل لا عندشو أتفت ويلو كدسو فغير خيس أين قوي الدنو بكفر إقوة التحريف قل أفلامي إيوشو لأنه تعتمدن لا في القرآن تي أول العباد قل قصص نسن تعتمدن في الزيادة وفي الأمور قل أنه لجزي سنت الفيدة رب العالمين أحسن القصص تيكي قل القرآن والحاجة متدي ذكرة رب العالمين قال قصة النير يعني ليش زيس الفيدة تشحف فلا فلس. مثال ذكر عند العلماء الكلبين أهل الكلفة ها هو أحمر هل هو أبيض هل هو أسود ليش زيس الفيدة ده شو ذي الفيدة مرة تصنو تكشي قل حياتي إنك ناق الآخر فيه مرة تعلمت لون هذا الكلب ليش الفائدة لهذا ذكر رب العالمين. ولكن يذكر دي الذي ذي الكلب آه دي الإنسان رب العالمين يذكر ديوث الحاج ولا زيس الفيضة ذا شوت وهو أنه يذكر غد الكلب دينا خطي مد ذكر الكلب يث للفيضة تمقرد ذا شوت الفيضة باش تعلم أنه وين تدون دي مولانا الخير أثينا للخير ولو كان كلبا وإذ الكلب إدى واحد دي مولانا الخير إدى رب العالمين اسمي قمال ميتسورة كلب إدى واحد دي مولانا الخير باش تشي ذا غن أتدون دي مولانا الخير وإذ الكلب أعلس رب العالمين الشان على حسب مجد دي مولانا الخير هم القوم لا يشقى بهم جليسهم أوفى نكدت في الحال دائما وحيد مولانا الخير باش ما يضطر الرحمة أكد حكم كتشي ذا ما يستجب ضرب الدعاء أكد يستجب كتشي ذا أكد يوسق الحديث أن الملائكة غذلين رب العالمين أسيني رب العالمين داش وخدم من العبادة أسيني يا ربي قيما تذكرنك دعونك وغير ذلك أسيني أثنى غفر غصب أذكى الملائكة أسيني يا ربي غلي ونزيس ماشي ذا قلنسني وسد كان يقيم كان يارس أسيني مولاد انت غفر فاس إيوا شو خطر يدوك الفيلسن الكلب أي نفس الشيء يدى الفيلسن يشرف فيه رب العالمين تقيمة واذكارك التاريخ خطر يدى مولانا الخير إذا حذر كتشي أقدي في الحل وحذي مولانا الشر الذي الكلب أي أفقه منك تريد الفيدة وشو تذكر رب العالمين. ولهذا بغض نبهر كثير من الأمور قلبا بينا لأنه أكيد أن التفسير دروس تربوية للحوايج أنا نحفظ باش نستخدم قل حياتنا في الأمور كان كارنتي السينكا بغض نبهر أحيانا تسن ضرور نغاك بعض ناس الديوي ثور قدس زي المسابقة مسابقة رمضان مسابقة ليلة القدر مسابقة خدمة المسابقة في المدارس في المساجد أسئلة 10 أسئلة 20 سؤال يدينا الشيخ مزمة تجاوض في الأسئلة مثلا مرة تلك ثور قدس جمارات بدو ألم إذا سمارات ذي الأسئلة قدين ولش زي سمقرا من الفيضة يعني وي ما ردي جاوب وذيوي الجائزة وليس فيضو ماذا جاح قدين لش هذا نوع الأسئلة الأسئلة غين قل لنا رب العالمين قل القرآن أصلا وهم تدي ذكرة لخطة ولحزي سنت الفيضة كإنسان مثلا قديني ما هي الصورة التي فيها عدد حرف القاف كذا وكذا مرة ما لك دنيا غذني تصور ده شاذر نوع كي قل إيمان ده شاذر نوع زية قد الدنيا فيه مثل آخر فيه وهي لأهل البلاغة ولأهل التخصص ما لك دنيا وما هي الصورة التي ذكر فيها اسم الله كذا وكذا من مرة شو ذي الفيدة هذه سفيد الشبي غير ما ذي جو سفيد وما ذي زوح ما هو الخشب الذي صنعت منه سفينة نوح ما لك دي جو بويد شو ذي سفيد سفيد وما ذي زوح في قرنص مليح لعلم العلم يبنى في المتين ومن بعد زيس المليح المليح ذي الحوايج تنتيكي ذي الفوائد كا ماشي تنوه انتي في الدين ماذا علم الخشب مما صنعت منه سفينة نوح من أي نوع باش هذا النوع كي قال الإيمان النوع ماذا زوح ويمن مليح العلم فلهذا ماشي خدم المسابقات الاصل ان المسابقات تجد الحوايج تاع السفيد نزيس العباد اصلا يتاكمل الحديث ذيك من الحديث باش يحفظ اكمل الايه ينزد مثلا اذكر بعض الكبائر ذكتب الكبائر باش تستن في حذر ماني سدي سفير استنت مثلا رجل صلى وفعل كذا وكذا هل صلاته صحيحه اتذكرتي ونزول زي سكا بعض الاخطاء استنت ولا تظلي فيه الصحه باش يدير البالي يستظلي فيه الصحه او الصحه راه ينتبه يعني غير الامور المسابقات هذه التربويه الفائده زي المجتمع شي الحوايج تري زي سنت الفائده والله نظل مسابقة نغض من أول سؤال إلى آخرها ولاش أي فائدة أي فائدة لازم الإنسان يتربى بالقرآن مرة تقرأ سورة الكهف أتصحف تنشتي رب العالمين قصة تطولنت إذا كريتت في بضع آيات إيوا شو لأن التفاصيل المطني كلي ولاش يسن الفائدة ولهذا اسم الدوت رب العالمين ذكر عددهم يقولون ثلاثة وربعهم كلبهم خمسة وسادسهم كلبهم وغير ذلك رب العالمين يركز على في القضيه ماشي المفيد كاش حال ديال السن المفيد العبره جند النيف باش ناخذ من الاخر في السن تويز صحيتنا ولهذا على القائمين صحاب اللجان الدينيه الجمعيات الخيريه ماشي يخدم المسابقات راه تختار من الاسئله خفير من يفهم الاسئله غير قال نزيس من الفائده من العباد ما الذي جاوب هذيك رحماني سديح في السؤال ما الذي في الجواب الجواب هي نسفيز في الحياه ينس اما ما يدور السفيه ذا الالغاز كثير من الناس خاصة قرمطاني قاعدا والله تأسفه مليح مساجد يخدم المسابقات أسئلة سنك دل الألغاز ولاش ديس أي فائدة قدين دل الألغاز فأحد العلماء يوسف غرغورس رجل الناس هل الشيطان تزوج أم لا ولا في الشيط تصطط الناس ولا الشيطان تزوج أم لا شو سين العالمي الناس ذلك عرس ما حضرته الناس تنة تمغرط حذر غار إشارة إلى أنه اسأل عما ينفعك سقصف ما ينك ينفع الشيطان يسعى زوجنا غير يسعى فشو كفقعك أعلم أنه عدو رب العالمين إنك عدو حذريف لكن عدو نسهف تحفوه لا يجوج والنبي صلى الله عليه وسلم يوسد غرس رجل الناس يا رسول الله متى الساعة أي وقت القيامة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ندي ثم إذن الفكرة العامة من بغض الصوت ويثم في النوم قنشتية وهو أنه الإنسان دائما القرآن ثاني صحفة غيثم وتسيذ العبرة ماشي غويت كان مقار القرآن ويت كان في السر وبعد نصف يذل فوائد تربوية للحياة النوم القرآن صحفة غيثم من خلال القصص أن رب العالمين يقص علينا المفيد فقط أين يقول له نذيس الفعزيس الإنسان قد دنيث ظلخر فيس أين يقول له شزيس الفيذة رب العالمين فتذكر رب فالبقرة بني إسرائيل تذكر رب العالمين أي لحم نسوى شوم مثلا القتل نبش يحيى أضربوه ببعضها ذا طاريس ذا قرويس وليش الفيذة قنشتي أتعلمت النور بزمر الدحيو الميت فقد ويذ المفيد كذلك الخضر ذكرت بعض العلماء أن العيبة ذيك تحفون ما هو اسم الغلام الذي قتله الخضر أم كسمي سقشش نيقن غا الخضر شوف يعني غندا تروحون العباد وتجن المفيد فنيغد النبي صلى الله عليه وسلم يصدر غرس رجل الناس متى الساعة أي وقت القيامة تشوسين النبي صلى الله عليه وسلم الناس وماذا أعددت لها يعني المفيد ماشي غيوق المفيد ذا شو شجدت ذا ويد السؤال سقسي مانيك يا هل ترى ذا شو شجد غي لخرف ماشي يا هل ترى غيوق ذا لخرف فدايما الدين النغ يصحف ترى يثمى أمك أن أنطرح الأسئلة وأن جاوب فويني قلند المفيد كذلك رب العالمين القرآن اسمي سقسان النبي صلى الله عليه وسلم في الروح شو سينا ويسألونك عن الروح رب العالمين زمان أدي جاوب إذا شو تروحي بعينك سهل نمطي فرب العالمين أدي جاوب إذا شو تروح ولكن نفس أدي جاوب الناس نروحي من أمر ربي إجهنك نيوشو وتحواج مارا ما تعلم إذا شو تروحي أنشتكوني نفعارة كونوا يعلم ثن تسعيم الروح قلب ذنون حرز ممن ونستعن رب العالمين خطر الروحي أما كان ضرطان أدي سوسة فغزي أثذا شو تحوشت وإذ المفيد فلهذا النغد إذن أنه القرآن يصحف ترى أنه دايما الإنسان نظر كسف المفيد قد دينيس العمر قصير والعلم كبير فالإنسان دايما نيث نظر كسفين قحوش هذا سقسي في العقيدين هذا سقسي في الطهارة هذا سقسي في الصلاة تسنى غديث من الأسئلة أحيانا تخذتك السؤال استقالت ويدي طرح السؤالين يا إما ذا العالم ضم قران تسمى يفوك كلش قيمة ذا حشاث مسلتي وما ذا العالم ضم قران تسترى غرغورين كيسو مغبون قشو اللي غايت سقسيت ناغذ الإنسان وليس سنرى الصلحاس أثي تصفت الإنسان يتظل يتسو تسقم الطهارة تسقم يتسقسي في أمور عجيبة جدا إذا دويت تنبيه بغض الباغي أي ثم غورس نغض كجمعيات وكمؤسسة في خدمة المسابقة في أتعلم المسابقة في قلان هادفة ما لا تطرحت السؤال الشباب تحفن باش ذاوين جائزة نغ معليش بصح ما لا تحفن في السؤال يني ما دفن الجواب أضحفت من الحاجة تصجدت قدين ومعليش ذي على الإنسان الألغاز ولكن الألغاز يتلزيس الفيذة كمثال مثلا تكن العلماء بعض الألغاز الألغازين ما لدي في الإنسان الجواب أذير نو هذه الحاجة أني قدين هذا نتحب أكثر تكن العلماء مثلا المثال قارن ذشوة العبادة يقل نيوين كان قل قاعة يقزمان تخذ من في نفس الوقت يعني ما تخذم تشكتشي كل المسلمين قل قاعة يقزمان تخذ من في نفس الوقت ذشوة هو تقبل الحاجة الأسود ما را تقبل تشكتشي الحاجة الأسود أقلك المسلم الوحيد قل الكرة الأرضية را تخذم ألما تجبط تماني مش تخذم وين فهي سؤال موين وجدت العبادة الحفن مثلا أذي جعل العيبة قلنا ذا علم ذا شوذ القيمة غلنا تروح تغل عمره غل حج أتخذم تيوث الحاجة يقول لنا سعيد الشرف أنه قل لحظة نذك تشيذ المسلم الوحيد ألا تخذ من الكرة الأرضية وهي مثال مثال آخر تكن العلماء للألغاز المحفزة على العلم وقل لنا زيسن الفيذة يعني الفرق قال الأسئلة نيز قل لذ الأسئلة نتورع ذا شوت العبادة يقول لنا ما لا تخذ من الإنسان ينوبري أذي يوي الأجر غمقرة ما يرنا يخدم يتبزف في برد الذي نقص الأجر ينس سؤال محير يمكن ينسن أنه العبادة أكنت نخدم أكنت نسوي الأجر تي العبادة بالعكس لازم تخدم تيون وبريد ما تكترت أتسنقص الأجر ده شو تثي قتل الحيوان مرة نغط الحيوان دزر مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أحسن القتلة يعني نغيت فيون وبريد تعذي بارا ما تغيت فيون وبريد ساعت الأجر غمقرة ما ثلثيت مزوج مو ثلاث تعوضت تسمى ما تعتير تزيس تسمى سنقص تقل أجر ينك أنشتين ذا شارك يصحفت السؤال ولكنك يصحفت الحاجة قل حياتي وهو أنه تحسن العملين ما زيت تصنغط الحيوان يقذون أزمة تحاول تصنغط فيه نبريد تيذ الأسئلة قل أنت ربوية غزد الألغاز غاز العيبة تصفيذ نزيس أنشتين غيك ليث ماذا شو غي علمنا أنشتين هو كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه إيوة شو هو كلام رب العزة جل جلاله نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.